يوم ندب الناس للإنفاق منهم من أنفق ماله كله في سبيل الله، ومنهم من جهز جيشا كاملا وحده، ومنهم من أعطى كل القافلة التي جاءته في سبيل الله. إيه؟ عاش الصحابة هكذا. الله، يعني 16 سنة يعيشون مع القرآن والإيمان والآيات والمعايشة والدوران مع الإسلام. أيوة، لم يكن لهم إلا ذلك. ولذلك في واقعة الهجرة، وأنا بس عايز أفصل هذا المعنى عندنا علشان لما هيخش على غزوة أحد، على الكسرة اللي حصلت في غزوة أحد، أقول لكم إيه اللي حصل من واقعة، إيه التربية اللي حصل في الهجرة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش عايز يهاجر ليه؟ آسف، ما كانش محتاج يهاجر ليه؟ فالرجل هو خارج، قال يا جماعة أنا مهاجر، رايح ياسر، رايح المدينة، رايح عشان أسلمت وهروح مع الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي عايز بقى أهله يعيطوا عليه يجي يلحقني، يخرج كده، يخرج بس ورايا، مش عايزه يعني يلحقني، يخرج بس ورايا. حد عايز حاجة أنا ماشي. ثم خرج على طب واحد زي ده فتوه قوي بهذه الصورة. ما الذي يخرجه؟ ده يفضل؟ لا، بس هنا حياته هي حياة دينه، ولا إيمان لمن لا هجرة له. ولذلك حتى اللي عندهم احتياجات دنيوية لم يسمح لهم الإسلام أن يركنوا إليها إلا بإذن من الإسلام نفسه. إزاي؟ الجهاد في سبيل الله فريضة. طيب، بس أنا عندي أبي رجل مسن، أمي سيدة مسنة، وليس لهم من يخدمهم، أعمل إيه؟ تلاقي إنه لولا أن في الإسلام نصا يقول ففيهما فجاهد، ده الدليل الوحيد اللي جعل وحيد أبويه إذا كان كبيرين مسنين وأحدهما يعني يقعد جنبهم للخدمة والرعاية والجهاد في هذين الوالدين. من غير الكلمة دي كان هيخرج. الله، يعني ما كانش بوسعه إن هو كده بتفكيره يقول طب أنا هعمل إيه؟ أمي هتضيع أقعد جنبها؟ لا، ما يقدرش. إيه الدليل على كده؟ إن لما هذه الأم في يوم من الأيام قالت له ما تسلمش وأنا هفضل أموت مش واكلة غير لما أموت، ولا تعير بي إن لم ترجع إلى دينك، في الآخر وقد كان أبر الناس بأمه، هذا الصحابي بالذات كان معروف إنه أبر الناس بأمه، قال لها والله يا أمي يعني شوفي أنت أمي، أنا على هذا البر بك، والله يا أمي لو كانت لك 100 سنة فخرجت نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما فيما عدا كده أنا خدامك وعند رجليك. إذن هي أمه، هي أمه، لكن هو لم يخدمها ويرضيها إلا في الحدود التي حدها عن المربع كده، التي حدها له الإسلام، صنع مربعا وقال له بر أمك داخل هذا المربع، فأصبح بره بأمه ممنوعا خارج هذا المربع، ومفروضا ولو كانت مشركة داخل هذا المربع. إيه الحكاية؟ ملك الإسلام حياة الناس وقلوبهم وصدورهم، ولم يعد واحد من المسلمين له أي حياة أو رغبة أو تعلق إلا شيء واحد بس، هو حياة دينه وآمال هذا الدين أيا ما كان. وأنا حكيت لحضراتكم وقع على بأس إن أنا كررها، لأنها مع الأسف معرفش ليه بتنسى، إنه لما قامت دولة الإسلام في المدينة بعض الصحابة نفوسهم حدثتهم إنه والله إحنا ضيعنا فلوسنا وأهلنا وهجرنا واستقر الأمر لحد ما قامت دولة الإسلام، خلاص بقى ننشغل شوية نشوف أحوالنا عشان بس نصلح بدل ما إحنا ضايعين بهذه الصورة. فأنزل أو بلاش أقول لك الحديث، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن مقام أحدكم في الصف خير له من الدنيا وما عليه، فأصبح الجهاد أحب إليه لغاية زي 82 سنة يستشهد في معركة. حاجة عجيبة الحقيقة. لكن ده كان جيل الصحابة، جيل مش زينا. إحنا عندنا إيه؟ عندنا ازدواج، أنا مش عايز أقول انفصام، انما عندنا ازدواج في الاهتمام. عندنا اهتمامين مع بعض. الاخ مثلا ماجد جوه المسجد غير الاخ ماجد برا المسجد. الاخ ماجد مع اخوانه غير الاخ ماجد مع جيرانه او اهله. ليه؟ لانه هنا اخ مسلم وهناك واحد عايش بينهم فبيعاملهم بمنطقه. هذا الانفصام الحقيقه افسد علينا ديننا كثيرا، لان الواحد بقى عايش في هذه الصوره باستمرار. انما الصواب ان تعيش الاسلام تماما في كل الطائرات. يا اخواني المفاجاه ايضا ان الصحابه صبروا على هذا كله. احنا عايزين احداث، عايزين فين الجديد، ها اللي بعده. انما الصحابه صبروا على هذا العطاء القليل. القليل اسما يعني تلاوه القران الكريم، ونقعد بقى 16 سنه يقرا القران، تدبر الايات، النظر في السماوات، العبادات دي اللي انتم بتسموها العبادات التقليديه. ولذلك برجع لأقول إنه واقفة الإنسان في المحراب، قومه، عطشه، جوعه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إحنا ما اتخلقناش عشان نتكلم في أصناف الملابس، الأطعمة، وحياة الفنانين والفنانات، وماركات العربيات، لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا لنكون عبيدا لله رب العالمين. ولذلك بعد 5 سنين كمان هتنزل آية تقول للصحابة نفسهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم أموال اقترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل إذا كان ده ممكن يوصل إن هو من الحب درجة كله على بعضه أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وجاء القرآن الذي تقرؤونه أنتم اليوم أيها الإخوة. هتلاقوا فيه أصحاب البروج اتحفر لهم حفر في الأرض وأضرمت فيها النار وقالوا لهم شوف حاجة من الاثنين، عايزين تسلموا ترموا نفسكم في النار، مش عايزين النار ترجعوا عن دينكم. العجيب أنه لم يتخلف واحد عن أن يلقي نفسه في النار، لدرجة ان الست اللي جات لقت ابنها رضيع، كنت عارفين الطفل الصغير لما يبقى سنه كده سنة مثلا 6 أشهر سنة ونص تبقى له فرحة معينة، وانت تنظر قعي يا أماه ولا تترددي فإنك على الحق. فوضعت غلامها ووقعت في النار. أمة المؤمنين كاملة في قصة أصحاب الأخدود لم يبقى منها إنسان واحد حي. سحر فرعون قتلوا بالكامل، حتى الرماة في غزوة أحد استشهدوا بالكامل. وفوجئنا بأنه أنا كل الكلام ده بقوله لكم قبل ما تقع مقتلة الشهداء في أحد، لأنه أصلا ما تحصل مقتلة الشهداء أنا هتكلم إن شاء الله كيف علم الله المسلمين أن الشهادة أمل، وإنه بعد ما كلمهم عن الشهادة قال لهم أنتوا زعلانين على مين؟ على الحمد أسد الله. والله بصراحة أنا شخصيا زعلان لحد دلوقتي زعلان عليه. أما بتشعر أن الرجل في المعركة يقال وكان يهد صفوف المشركين بسيفه هدا، يخش على المشركين بسيفه كده تلاقيهم اتبعثروا واتبعزقوا قدامه، وزي الأسد الحصور لا يصمد له أحد، ثم يقتل. يعني حتى أنت تحب أن المسألة تنتهي بصورة أخرى. فبعد أن يعلمهم حب الشهادة وأمل الشهادة يقول لهم سيد الشهداء الحمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر إلى سلطان ظالم فأمره ونهاه فقتله. علشان كلمة الحق ما تضيعش أبدا، أصل لو ضاعت بقت مصيبة بقتين مقياس. إذا لم يقل إن الحكم بما أنزل الله فريضة محكمة وأن تضييع شرع الله كفر بواح، وإذا لم يقل إنه من الظلم أو إنه لا يجوز أن تعطى مواثيق الطاعة إلا لمن أطاع الله، إذا لم يقل إن الجهاد في سبيل الله فرض عين اليوم وقد بيست ديار المسلمين، لا أقول في في البلقاء في أرض البلقان في البوسنة فقط، وإنما أقول أيضا على أرض مصر وعلى أرض فلسطين وعلى أرض المسجد الأقصى. الأرض المسجد الأقصى أعز علينا من القاهرة، يا القاهرة أعز عند المسلم من المسجد الأقصى، المسجد الأقصى أشرف في قلب كل مسلم من القاهرة. فكيف يقال لن نترك شبرا من أرض مصر مثلا ونترك أشبارا من القدس ونقول إحنا عايزين بس القدس العربية وخلي القدس بقية القدس خليها لليهود؟ يقول لك وأن القدس العربية جزء من الدولة الفلسطينية بقية القدس، ويخرج منا صوت يقول تدويل القدس. يعني ايه تدويل؟ يعني خلوها حته كده سداح مداح لكل الناس، يعني اللي ماشي. اذا فقدنا يا اخواني كلمه الحق، ولذلك اوعوا في حياتكم تفقدوا كلمه الحق ابدا. في يوم من الايام هذه البلد طلع فيها من قال كلمه تصدى له الناس فرجع شر الدين. اوعوا يا اخواني يقتحمكم الظلم، اياكم ان يقتحمكم الظلم وانتم موجودون. هذا التاريخ البشري كله صنعه باذن الله الشهداء، لانه التاريخ ماشي في مسيره ماشي كده نحو الظلم. مثلا يخبط في واحد هيقتل هذا الواحد، ولكن مسار التاريخ يتعدل نتيجه الخطه دي بكثرة الشهداء الصامدين أمام مسيرة الظلم يتعدل المسار. إنما لو اقتحمكم الظلم وجريتم أمامه، ولذلك فارق كبير في غزوة أحد بين الحمزة بن عبد المطلب الذي وقف وقاتل حتى قتل، ومصعب بن عمير الذي بعث الله به يثرب وجعلها المدينة المنورة وقاتل في أحد حتى قتل، وبين الذين لما وجدوا أن الحرب قد دارت على المسلمين طلعوا يجرم حتى وصلوا إلى المدينة وذكروا المدينة جري، كأنهم ظنوا أنه خلاص اتفركشت قيادة المسلمين. فارق كبير. اوعوا الظلم يقتحمكم أيها الإخوة، إياكم. ورحم الله عز وجل. إنما لا تتصحح مسيرة تاريخ الناس وتصير نحو العدل وضد الظلم إلا بمن ينتدب نفسه لهذا، ينتدب نفسه لهذا. اوعوا يقتحمكم الظلم. مؤمن سورة ياسين كان في قرية فيها ثلاثة من المرسلين، مش محتاجة زيادة بيان ولا إيضاح، لكنه يرى أن عنده شيئا ليس عند هؤلاء المرسلين. يرى أنه يدعو لا إلى اتباع نفسه ولكن إلى اتباع غيره. المرسلين بيقولوا اتقوا الله واطيعوني، هو بيقول لهم اتقوا الله واتبعوا المرسلين، ويا قوم اتبعوا المرسلين. فخرج يقولها قتل، لكن ماذا كانت النتيجه؟ من يوم يترحم على اصحاب القريه القتل؟ لكن في مقابلهم ملايين بل عشرات بل مئات الملايين لا يدخلون الجنه الا اذا احبوا مؤمن سوره ياسين، وإلا إذا أيقنوا بوجوده لأنه موجود في محكم القرآن. حياة المسلم أيها الإخوة هي حياة دينه، وليس للمسلم حياة إلا حياة دينه. أنا مش عايز أقصد الأحداث، بس عايز أقول لكم أنه لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بعد غزوة أحد رجع المدينة، لقى واحد حزين دامع عينه مليانة بالدموع. ليه؟ قتل أبوه، قتل أبوه في المعركة. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فلان أتدري ماذا صنع الله بأبيك؟ فقال يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال إن الله ما كلم أحدا كفاحا، إن الله ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإن الله قد كلم أباك كفاحا. فقال له تمنى علي. ربنا يقول لعبد تمنى علي، أمر أطلب أرجو. الله لا يؤمر، ولذلك تعزم المسألة. قال يا رب وما أتمنى؟ أتمنى إيه؟ ده أنا شايف حاجة ما فيش بعد كده. أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك 10 مرات لأنال عظم هذا الأجر الذي أراه. فقال ولكنه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. ولذلك الفرق ان انتم مش واخدين بالكم منه بين الشهيد وغير الشهيد، ان الشهيد عايش بيفطر ويتغدى ويتعشى عايش. طب عايش ازاي يا عم الشيخ؟ اذا كان الشهيد انا شايفه في القبر جسمه، ايوه. فلذلك جعل الله ارواح الشهداء في جوف طير الخضر لها جمال، تجد انهار الجنه وتاكل من ثمارها. فلما راوا طيب مطعمهم وماكلهم وحسن مقيلهم قالوا من يبلغ عنا اخواننا ما نحن فيه لكي لا يجبنوا عن الجهاد في سبيل الله؟ فقال له الله تعالى انا ابلغهم عنكم ما تريدون. ونزلت ايات القران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. ايه ده؟ اذا عايشين يعني. طب ما الذي يموت غير شهيد موجود في القبر يعني بيشوف هيحصل له ايه من الايام. انما تعالى انت على واحد جعان جعان جدا، اصل نعيم القبر هو نعيم بدون شك، لكن برضه يعني ايه انت جعان، هفرجك على التفاح وهفرجك على اللحوم، ويا سلام هفرجك، انا بس مش عايز اجوعكم، انما هفرجك على الحاجات الحلوه اللي انت عايزها كلها. عايز ايه؟ عايز لحمه مشويه؟ عايز ايه؟ قول عايز ايه؟ عايز مكرونه؟ شباب؟ كفته؟ عايز ايه؟ عايز تفاح؟ عايز رز باللبن؟ عايز ايس كريم؟ امر. عايز ايه؟ طيب انا هجيب لك الحاجات دي هوريها لك واقعد افرجك على الحاجات دي. الله حلو قوي افرجك. طب ما محلات الكباب والكفته يمروا اهلنا على الفقراء كل يوم. عايزين ناكل. فمن يموت ميتة عادية يعرض عليه في قبره صور النعيم التي سينعم بها يوم القيامة. أما الشهداء فإنهم يرزقون أحياء، يرزقون. ولذلك كلمة يرزقون رائعة. عايز إيه؟ عايز الحور العين؟ أوي أوي. عايز إيه؟ عايز قصر؟ عايز لب سوداني؟ عايز عصير قصب؟ عايز إيه بقى؟ ترمس؟ ما تشاء طبعا وأتوا به متشابها، لكن حاجة تانية. فالشهيد يحيا يعيش فعلا، الشهيد يعيش حقا. لذلك أيها الإخوة تخلص الصحابة من أثقال الهموم الدنيوية، بقى واحد منهم يخرج من بيته في سبيل الله وهو ربما لا يدري ما هيعمل ايه، هياكل ازاي ولا الناس هتاكل ازاي. ولذلك في بعض الغزوات عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ بقى واحد منهم يمد ايده على شجره كده يروح قاطع ورقه شجر. حاولوا تعملوا انتوا كده، شوف يعني جرب، وينظف ورقه الشجره ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض. مفيش، هياكل ايه؟ مفيش غير ورقه شجر. الله، بقى يعني خارج من بلده رايح يجاهد 700 كيلو معهوش زاد. والله يعني هو كان لقى وما خدش اللي لا اخده. طب بس ما يكفيش، معلش بس ربنا بيقول نخرج. فنشأت فئة من الصحابة يا إخواني، أسأل الله يا رب العالمين أن نكون على أقدامهم وأن نكون أمثالهم وأن نكون على دربهم وعلى رسالتهم. حوائجهم ضاعت من قلوبهم، ما بقاش دي الأمان اللي عايشين بيها، ما بقاش احتياج، ما بقاش ده احتياج، ما بقاش وارد. بقوا مخلصين لله رب العالمين. دول اللي دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيهم بدر، ودول اللي دخل بيهم أحد، ودول اللي هيتحقق بيهم الإسلام بعد شوية. أنا قاعد أأكد لك الكلام ده عشان لما إن شاء الله في المرة القادمة بمشيئة الرحمن هنتكلم عن نقطة التحول من النصر إلى الانكسار أو إلى القرح، وهي ليست هزيمة أبدا بكل المقاييس. أحد ليست هزيمة، لكن لرحمة الانكسار هتعرف يعني إيه نوعية الناس دول هم. ولذلك بعد المعركة ما خلصت طلع واحد قالوا بس، واحد مشرك، خلاص انتوا تعبدون الله واحنا بنعبد هبل، اعلوا هبل. فقال الصحابة الله اعلى واجل، مش قالوا لنا العزى ولا عزى لكم. فالصحابة قالوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وعشان تعرفوا ان الكلمه دي المشركين ما بيقعش منهم الكلام ده كلام فارغ، او بيتجروا بيه علينا، او هم يعني الواقع انهم بيتاجروا بيه علينا، انه لما طلع الراجل حامل رايه المشركين في غزوه احد كان فارس اسمه ايه حد فكر؟ كان راجل فظيع، فارس عنيف مهاب متخاف يخاف منه، فخرج وقال هل من مبارز؟ حد يحب يبارزني؟ فتوقف الصحابه لحظه، فضحك الرجل وقال كذب، تزعمون ان قتلكم في الجنه وقتلنا في النار، كذب، لو كنتم صادقين لخرج الي من يبارزني. بس خلاص، هو ذكرهم، هو ذكرهم بحياه قلوبهم وايمانهم، هو لم يفعل، هو وعظهم في الله. فخرج اليه فلان وفلان، وخرج اليه الزبير بن العوام فقاتله، فقتله، الله اكبر. حلو، شكرا. زي ابو جهل في غزوه بدر، ما استفتح قال اخذ الله اقطعنا للرحم، خلاص ربنا استجاب له، الاقطع للرحم نقضي عليه ان شاء الله، قضي عليه. فانا عايز اقوله لكم يا اخواني ان المسلم حياته ايه؟ انتوا شايفين الناس عايشه ازاي؟ الناس حياه الناس دي عامله زي الخيال اللي على الحيطه، بص على الحيطه كده هتلاقي خيال ايدي على الحيطه، بص كده على الحيطه هتلاقي المروحه عامله خيال على الحيطه. تعالى كده، عايز اوقف انا المروحه، تعالى هد الحيطه نفسها، امسك الخيال علشان يمنعوا هذه المروحه من الدوران، مش هيضبط. ليه؟ انت دي صوره، انما اللي بيدور فوق اهو مروح. حياه الناس التي ترونها ما هي الا صوره للوضع القائم في قلوبهم، ان كانت قلوبهم حيه طهورا موصوله بالله تلاقوا حياتهم بهذه الصوره. ولذلك يوما ما نظر النبي الى صلى الله عليه وسلم الى رجل يصلي يكثر من الحركات، وقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، وكان خاشعا لله لما استطاع ان يقعد يهش وينظف ويساوي ويحط ايده في جيبه ويعد الفلوس. يعني يروي لي احدهم ان واحد وهو بيصلي كان هو وصاحبه، يعني الاخ بيصلي واثنين اصدقاء، واحد على يمينه وواحد على الثاني، فالظاهر واحد منهم افتكر ان عليه فلوس للثاني، فطلع الفلوس من جيبه وعدها وظبطها مثلا 100 جنيه، وبعدين فضل محتفظ بيها في ايده، لما سجد راح مفوتها من تحت الاخ اللي على شماله واداها فالتاني خدها، عدها طلعت مظبوطه حطها في جيبه وخلاص. ولذلك بقول لكم انه الدعوه الاسلاميه يعني والتربيه، ما هو فلسطين المسلمين دول مش غلطانين، دول ما حدش عرفهم، علموهم يتعلموا. انتوا قاعدين اهو بسم الله ما شاء الله مثلا شوفوا مئات الناس، لكن انتوا قاعدين كده الواحد منكم يسافر حته مثلا بلد افريقي، ولا لمجرد ان انت عارف اللغه العربيه، رايح بقى انت تركيا، رايح اسيا، رايح افريقيا، رايح، ينظرون اليك نظره لان انت يا سلام بتعرف عربي، يا الله بتعرف تقرا قران. ولذلك انتوا لو حد منكم بيعرفش يقرا قران اوعى يقرا القران قدامه، لانهم بياخدوا مقلب، هم اساسا بيعرفوا يقرا القران احسن من كثيرين من الناس، لكن هو متصور ان انت اللسان العربي المستقيم. ولذلك لا تفرطوا في تعلم القران يا اخواني، لا تفرطوا ابدا في تعلم القران. انا على كل حال ارجو ان تكون هذه الكلمات عشان ما تستعجلوش، وعشان ما تشعروش ان الوقت بيجري، وعلشان ما تقصروش في تنبيه انفسكم واخوانكم الى الصيام، والقيام والقران والذكر والدعوه والصدقات، والى تفهيم الاسلام، لانه هو دي حياتنا دلوقتي، هي دي حياتنا. نحاول ان ننبه الناس الى الدين عشان يستجيبوا عشان ينجحوا. واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آت قلوبنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأفضل أيامنا يوم نلقاك، واختم اللهم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تحيينا في غفلة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تتركنا في سكرة، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نعوذ بك من أن ننساك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا. اللهم وحد صفوفنا، وقوي كلمتنا، ووحد كلمتنا، وقو محبتنا، ونمي إخاءنا، وطيبنا لبعضنا، وانصر عبادك المجاهدين في المشارق والمغارب أجمعين يا رب العالمين. اللهم نزل عليهم سكينة، وأفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وأخرج منهم المجاهدين الصادقين في سبيل دينك يا رب العالمين. وافتح للمسلمين باب الجهاد حميدا من ديار يعلو به شرعك ويقوم به كتابك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا، ورد الناس إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. واجعلنا بفضلك هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لنا حوائجنا، اللهم اقض لنا حوائجنا، واغفر لنا ذنوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، وفرج الكروب عن المكروبين، ورد الديون عن المدينين. اللهم أحي قلوب المسلمين، اللهم أحي قلوب المسلمين، اللهم أحي قلوب المسلمين. اللهم اجز عنا علماءنا وسادتنا ومشايخنا خير الجزاء. اللهم فرج عنهم كروبهم، اللهم فرج عنهم كروبهم، وثبت لهم أقدامهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل قبورنا لنا رياض الجنة واسعها علينا، ولا تجعلها علينا يا رب حفر النار، ولا تضيقها علينا. اللهم آنس في القبر وحشتنا، اللهم آنس في القبر وحشتنا، اللهم آنس في القبر وحشتنا، واجعل الفردوس الأعلى من الجنة لنا دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، ولا تحملنا يا رب في ذلك ولا في غيره مكروها نكرهه يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، واغفر ذنوبنا، ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك يا رب العالمين. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا، ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، ولا تمكن منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نقنا من ذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نقر لك بذنوبنا وخطايانا. أنت الكريم فأكرمنا، اللهم أنت الرحمن الرحيم فارحمنا، اللهم أنت الغني عن عذابنا فلا تعذبنا، ونحن الفقراء إلى رحمتك فارحمنا، وتب علينا برحمتك وفضلك ومنك وإكرامك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ولطفت بالسارين في كل ظلمة ووحشة، ألطف بنا في قضائك وقدرك